قال: فصل. فإن ذبحها من قفاها فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة حلت. عرفنا أيها الإخوة بأن الذبح إنما يكون في الحلق واللبة، وأن العلماء ذكروا أيضا بالإضافة إلى قطع الحلقوم والمري بعضهم أضاف الودجين، تبين أن ذلك أكمل إذا تحقق، ولو اقتصر على الأول لجاز. وذكر المؤلف فيما لو أن إنسانا ذبح شاة أو غيرها من القفا، يعني من الخلف، ولكن السكين وصلت إلى مكان الذبح قبل أن يفقد الإنسان حياته، أي قبل أن تزهق روحه، قال: فإن ذلك جائز. أما لو مات قبل أن تصل إلى موضع الذبح فلا، فإن ذلك لا يجوز. قال: لأن حلت لأنها ماتت بالذبح، وكذلك ما جرح في غير مذبحه. قال رحمه الله: والمنخنق. هذا ما جرح في غير مذبحه سيأتي الكلام عنه إن شاء الله قريبا. نعم. قال: والمنخنقة والموقوذة. ما هي المنخنقة؟ يعني هي التي حبس نفسها حتى ماتت، وخنقها قد يكون قصدا، قد يخنقها إنسان، وربما هي تختنق بأن يلتف عليها وثاقها رباطها التي هي فيه فيخنقها. إذن القصد من الخنق هو حبس النفس حتى تزهق الروح، وهذا قد يقصد إليه، يعني يخنقها إنسان، وربما يأتي عفوا هكذا، فكلها داخلة في قول الله تعالى: والمنخنقة، ما لم تذكى تدرك ماذا قبل الوفاة. قال: والموقوذة. وما هي الموقوذة؟ يعني هي التي تضرب بشيء ثقيل، كان تضرب بحجر أو بعصا خشبة أو كذلك ببندق أو غير ذلك، يعني من الأشياء الكبيرة التي تضرب فيها فتموت. نعم. قال: والمتردية. ما هي المتردية؟ هي التي تسقط من أعلى إلى أسفل، أو تتردى في بير، يعني لو أن شاة سقطت من أعلى جبل أو أنها سقطت في بير، فهذه نسميها ماذا؟ متردية، لأنها تردت من أعلى إلى أسفل. والنطيحة. النطيحة هي التي يضربها حيوان آخر بقرن حتى تموت. وما أكل السبع. ليس المراد ما أكل السبع أنه أكله وانتهى، وإنما المراد ما يتعدى عليه السبع بجرح أو غيره. فكل هذه الأمور لو أدركت حياتها فإنها جائزة، أما لو ماتت بالخنق أو الوقد أو النطيحة أو اعتداء السبع عليها، فإن هذه ميتة لا يجوز الأكل منها. ولذلك الله تعالى بعد أن ذكر الميتة وتلكم الأمور الأربعة وما أكل السبع وهو خامسها، قال: إلا ما ذكيتم. فما أدركت ذكاته من هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف فإنها تحل، وما لا تدرك وفاته فهو ميتة لا يجوز الأكل منها. قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والمريضة إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة حلت. كما في قصة الجارية، في قصة كعب بن مالك، عندما كانت له جارية ترعى غنما بسلع، يعني عند جبل سلعون بالمدينة، فرأت فيها علامات الموت، يعني رأتها أصيبت فخشيت أن تهلك، فما كان منها إلا أن بادرت فكسرت حجرا فذبحتها بحد الحجر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لهم: كلوها. قال: حلت لقول الله تعالى: إلا ما ذكيتم. يعني هذه الأمور، وهذا أيضا من لطف هذه الشريعة وأيضا ورحمتها بالعباد، وأنه لا تضيع أيضا الأموال سدى، فإنه ما دامت هذه الأمور فيها شيء من الحياة وأدركت فإن الله سبحانه وتعالى قد أباحها. قال: ولحديث جارية كعب رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل ومر بنا، وقد مر بنا في دروس سابقة. إذ أصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكلها. وهذه حقيقة براعة أيضا من الجارية ودقة منها وحسن إدراك، لأنها بدل أن تذهب الشاة وتموت وربما تحمل مسؤوليتها، فإنها أسرعت وليس بيدها شفرة سكين فكسرت حجرا، وهذا دليل على علمها بذلك أيضا، فذبحتها. فلما جاء مالك رأى ما حصل فلم يتسرع في الأكل منها، بل استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أن يأكلوها. وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح. أنتم تعلمون الحيوان عندما يذبح يأخذ له فترة وهو يتحرك، ليس معنى هذا أنه حي ولكن الروح تخرج منه، فهذه لا أثر لها، يعني لا تعتبر شيئا من الحياة لأنه مات وانتهى، ولكن هذه آثار ماذا؟ زهوق الروح وخروجها، لأنه صار في حكم الميت. وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تبح، لأن أصل الذبح غير صحيح، لأننا عرفنا نحن أهلية الذبح، وأن يكون مسلما أو كتابيا، وأن يكون أيضا عاقلا، وأن لا يكون وثنيا أو مجوسيا أو مرتدا. فهذه ذبحها وثني فلا ينفع أن يأتي مسلم وبعد ذلك يمر السكين عليها.